بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا الكرام، نحييكم في لقاء جديد مع هذا البرنامج الذي يتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم، والتي يسرنا في هذه الحلقة أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأول سؤال نطرحه على فضيلته ورد إلينا من المستمع أبو بكر شعيب عثمان، سوداني الجنسية، مقيم في جدة، يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته أو يتفق مع رجل آخر، كل واحد منهما يأخذ بنت الثاني زوجة له بدون مهر أم لا؟ وماذا يسمى هذا في الشرع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا حرج في أن يتزوج الرجل من مهر ابنته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فإذا أخذ من مهرها ما لا يضرها ودفعه في زوجة له فلا حرج، لكن لا يضرها بل يدع لها شيئا ينفعها عند زوجها ويغنيها عن الحاجة إلى الغير، ويكون سببا لوئامها مع زوجها وبقائها مع زوجها. هذا هو الذي ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلا يضرها ويشق عليها، ولا يكون سببا لفراقها من زوجها بأخذه مهرها، ولكن لا حرج أن يأخذ منه شيئا لا يضرها، فيستعين به في حاجاته بجعله مهرا لزوجه أو بغير ذلك. أما مسألة الثانية، وهي كونه يزوج ابنته على شخص آخر يزوجه ابنته، هذا لا يجوز، وهذا يسمى شغارا في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام، ونهى عن الشغار في أحاديث كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك أو زوجك بنتي أو زوجني أختك أو زوج أختي. هذا هو الشغار. نعم، هو حرام وفاسد، وهو يشترط كل واحد منهما نكاح أخرى كبنته أو أخته أو بنت أخيه، سواء كان هذا له أو لولده أو لابن أخيه ونحو ذلك. هذا كله لا يجوز. والصحيح أيضا أنه لا يجوز ولو سمي مهرا، حتى ولو سمي مهرا، قد خلف في هذا من خالف من العلم وقال: يسمي لكل منهما مهر العادة وتراضتا بذلك فلا بأس، ولكن هذا قول مرجوح وليس بصواب. والصواب أنه متى وقع الشرط بينهما فإن المهر لا يحل ذلك، سموا مهرا أو لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ولم يستثني، ولم يقل إلا يكون لهما مهر. وما جاء في حديث ابن عمر في تفسير الشغار أنه ليس بينهما صداق فهو من كلام نافع، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام الراوي نافع، وكلامه ليس بحجة، الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الشغار الذي فيه مهر والشغار الذي لا مهر فيه. ويدل على هذا ما رواه أحمد وأبو داود بسند جيد عن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إليه أمير المدينة وذكر له أن بعض رجال قريش تزوج امرأة وجعل لها مهرا وتزوجها شغارا، فكتب إليه معاوية رضي الله عنه يقول له: فرق بينهما، فإن هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت معاوية إلى المهر، وهذا هو الصواب، لأن العلة موجودة ولو في المهر. وهذه العلة هي أن هذا الشرط يفضي إلى ظلم النساء وإلى استحلال فروجهن من غير حق، وإلى النزاع الكثير والخصومات بين الطرفين، وإلى تزويجهن بدون إذنهن. وهذه كلها نتائج وثمرات لهذا العقد الفاسد، وهي ثمرات خبيثة ونتائج رديئة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع عثمان سيجلميش من تركيا، قرية شيخ مير، يقول: أسأل عن الحبوب الزراعية، فمعلوم أن الزرع الذي سقي بماء السماء والمطر فيه العشر، وما سقي بالنضح فيه نصف العشر، والفرق بينهما أن ما سقي بالنضح فيه مشقة ومؤونة كثيرة فعدل إلى نصف العشر، وما سقي بماء المطر ليس فيه مشقة ولا مؤونة كثيرة، لذلك فلم يعدل إلى نصف العشر بل فيه العشر. وفي زماننا هذا حتى فيما سقي بماء السماء والمطر مشقة ومؤونة كثيرة، لأنه يزرع بالآلات الأوتوماتيكية فتحرق في زراعتها وقودا كثيرا، وربما يوضع عليه أيضا سماد كيماوي فيصرف فيه ثمن كثير ويحصد بالآلات الأوتوماتيكية فتحرق أيضا في حصادها وقودا كثيرا ويصرف عليه مؤونة كبيرة، فهل يقاس هذا على ما سقي بالنضح لعلة المشقة والمؤونة حتى يخرج منه نصف العشر، أو لا يقاس فيخرج العشر؟ أفيدونا جوابا شافيا أثابكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم في السقي، ولم يلتفت إلى بعد ذلك من جهة الحصاد، ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأراضين، هذا شيء آخر لا تعلق له بالزكاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بشيء غير هذا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة كلها أولها وآخرها، ليست شريعته لأهل زمانه، بل هي لأهل زمانه وإلى من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. والله عز وجل يعلم ما يكون في مستقبل الزمان من حدوث الآلات ومن استحاله إلى الوقود في المكائن التي يحتاج إليها في حصد وفي ذري وفي غير ذلك. فهذه الأشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالأراضي التي تزرع بماء المطر لا تؤثر في الزكاة، والواجب في ذلك هو العشر، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عتين العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر، رواه البخاري الصحيح، وله أيضا شواهد. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يراعي ما بعد السقي وما بعد تمام الزرع ولا ما قبل ذلك من حين البذر، وإنما الحكم مناط بالسقي، فما سقي بالعيون الجارية والأنهار والأمطار فهذا فيه العشر كاملة، واحد من عشرة، من كل ألف مئة وهكذا. وما سقي بالدوالي بالمكائن بالإبل بالبقر ونحو ذلك أو بالرش، كل هذا فيه نصف العشر من أجل المؤونة التي تحصل في سقيه، والله ولي التوفيق. أثابكم الله. هذا سؤال أيضا من المستمع عواض علي عارض القرني من الدمام، يقول: أعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية وأتقاضى من عملي مبلغا وقدره 6000 ريال تقريبا، ولكنني منذ عملت إلى الآن لم أزكي منها شيئا، إلا أنني إذا وجدت أي متسول أعطيه شيئا بسيطا، وأيضا النساء من أقاربي أعطيهم كلما زرتهم، لذلك أسأل: هل علي ذنب في ذلك؟ وهل أزكي الآن؟ وكيف أحصر رواتبي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة، فأن تنفقها في حاجاتك وصدقاتك النافلة فلا زكاة عليك. أما إن كان يبقى منها شيء يحول عليه الحول، فإنما حال عليه الحول منها يزكى، وعليك أن تحفظ ذلك وأن تعتني بالذي ينفق والذي يبقى، فيكون للمدخر محل أو دفتر أو صندوق خاص، وما كان للنفقة يكون له محل آخر حتى لا يشتبه الأمر. فما حال عليه الحول من المدخرات من هذا الراتب زكيته ربع نصف من كل 1025، وما أنفقته قبل الحول فليس عليك فيه زكاة، وما دفعته إلى السائلين أو إلى قراباتك بنية الزكاة وهم فقراء احتسب من الزكاة. إذا كنت نويته عند الدفع أنه من الزكاة وهن فقيرات، النساء التي أعطيتهن فقيرات، فإنه يحسن من الزكاة. وهكذا ما تعطيه السائلين الشحاذين، إذا كنت تحتسبه من الزكاة فإنه من الزكاة. أما ما أعطيت قراباتك أو السائلين من المال بغير نية الزكاة فإنه لا يحسن من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا سؤال بعث به المستمع العمري محمد، مغربي الجنسية ومقيم في فرنسا. له في الواقع سؤالان، أولهما يقول فيه: تعرفون عادة الذين أوتوا الكتاب مخالفة لعادة العرب في ذبح الذبائح، ولكن نحن نأكل من لحوم بقرهم وأغنامهم ومعزهم، فهل علينا إثم في ذلك أم لا؟ الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب، فقال عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد غيروا وبدلوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد حرفوا، ومع ذلك أباح الله لنا طعامهم والمحصنات من نسائهم، فدل ذلك على أنه لا حرج علينا أن نأكل من طعامهم، وطعامهم ذبائحهم، أما الفواكه وأشباهها هذه تؤكل من جميع أجناس الناس حتى من غير الكتاب، حتى الوثنيون بأصنافهم لا بأس أن نأكل من فواكههم وحبوبهم وثمارهم لا بأس، إنما المحرم الذبائح، فالذبائح تحرم من غير أهل الكتاب كالوثنيين والمجوس ومن لا دين له، هؤلاء ذبائح لا تحل للمسلمين مطلقا، وإنما يباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى. فإذا كنت لا تعلم كيف ذبحوا فكل والحمد لله، ولا تسأل ما دمت تعرف أن هذا من ذبائح الكتاب اليهود والنصارى لا يحل لك. لكن متى علمت أنه ذبحوها ذبحا غير شرعي، مثلا خلقوها خلقا، فلا تأكل، لأنه ليس أعز من المسلمين، والمسلم لو خلقها حرمت، ولو ضرب رأسها حتى ماتت حرمت، ولو ضرب بطنها حتى ماتت حرمت، وهو مسلم كيف من يهود النصارى؟ يهود النصارى أنقص من المسلم. فإذا أخل بالذبح وعرفت ذلك أنه ذبحها ذبحا غير شرعي بأن خنقها أو ضربها حتى ماتت فلا تحل، أو بوسيلة الكهرباء مثلا، أو بوسيلة الكهرباء أخذ دمها نشف دمها من عروقها حتى ماتت، أو ضرب رأسها حتى فقع رأسها فلا تحل. وكذلك لو تعاطى نوعا آخر غير هذه الأشياء المعروفة لكن بغير الذبح، أو ذبحها لغير الله، أهل بها للمسيح أو للعزير أو لأصنام أخرى، لا لا لا تحل، لأن الله حرم ما أهل به لغير الله. أما إذا لم تعلم فأنت تأكل، أو علمت أنهم ذبحوها ذبحا شرعيا في الحلقوم والمري والوجين، الشرعي هكذا في الحلقوم والمري والوجين، هذا الشرعي إذا قطع الحلقوم والمري والوجين هذا ذبح ذبح كامل، وإن قطع الحلقوم والمري أجزأت، وإن قطع معهما أحد الوجين كان ذلك طيبا، ولكن كمال الكمال في الذبح أن يقطع الحلقوم والمري والوجين جميعا، وهما العرقان المحيطان بالعنق، هذه الأربعة الأشياء إذا قطعها الذابح كان أكمل، وإن اكتفى بالحلقوم والمري حلت على الصحيح، وإن قطع معهما أحد الوجهين كذلك حلت، وإن قطعهما قطع الأربعة كلها صار هذا أكمل في الذبح. والسنة يسمي وبسم الله، فهذا واجب عند التسمية يسمي الله، فإذا نسيها أو جهل الحكم فلا حرج، لو ذبح ولم يسمي جاهلا أو ناسيا سواء كان مسلما أو كافرا فلا حرج. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: طلقت زوجتي والسبب أنها تخاصمت مع أمي ولدي منها 4 بنات، ولما طلقتها سافرت من المغرب إلى فرنسا ومكثت بها ما يزيد على 7 أشهر، ثم عدت إلى بلدي ووجدت بناتي في أسوأ حال، وأمي كبيرة في السن لا تستطيع رعايتهم. فلما وجدت تلك الحالة السيئة استرجعت زوجتي إلى أبنائها وأديت لها صداقها مرة أخرى، وهي الآن في بيتي مع أولادها، فهل علي من كفارة أو هل عملي هذا صحيح؟ أفيدوني وفقكم الله. إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فإنها عودة إلى بنكاح جديد لا بأس به. إذا كان الطلاق الذي وقع منك أيها السائل طلقة واحدة وأنت طالب أو أنت مطلقة ثم رجعت إليها بنكاح جديد لأنها خرجت العدة فلا بأس، أو كان طلقتين وأنت طالب أنت طالب أو أنت مطلقة أنت مطلقة أو أنت طالب ثم طالب أو أنت طالب وطالب فسمى طلقتين يبقى لها واحدة. نعم. فإذا راجعتها بعقد جديد فلا بأس. وهكذا لو قلت أنت طالب بالثلاث على الصحيح يعتبر واحدة، فلا قول الجمهور، الجمهور يضمنونها ويحرمونها بهذا، لكن الصحيح أنه إذا قال أنت طالب بالثلاث بكلمة واحدة أو مطلقة بالثلاث أو طلقت بالثلاث بهذا اللفظ أو بالكتابة تعتبر واحدة، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على أهل مصر طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر قال: إن الناس قد استعجلوا بأمر كان لهم في أنا فأمضيناه عليه فأمضاه عليه فأمضى عليهم الثلاثة يعني بلفظ واحد. هذا قول ذهب إليه الجمهور رحمهم الله، ولكن الصواب أنه تسمى واحدة كما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول خلف عمر يحسب واحدة إذا قال هي مطلقة من ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث أو كتب لها هذا، فهذا يكون طلقة واحدة على الصحيح عملا بحديث ابن عباس هذا. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق فسمى ثلاث يعني كررها، أو قال أنت طالق وطالق وطالق أو أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة وما أشبه ذلك تحسب ثلاثا، وإذا حسب ثلاثا لم تحل. نعم. حتى تنكح زوجها إذا حسب ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجها نكاح رابع، هو نكاح تحليل نكاح رابع، ويطأها إذا نكحها وطئها ثم طلقها أو مات عنها حلت الأول، أما نكاح ليس فيه وطئ لا يحلها الأول، أو نكاح بنية التحليل حلت الأول فنكاح باطل لا ينفع، سمى صاحبه ليس مستعار ما يصلح ولا يحلها للزوج الأول، فلا بد يكون الزوج الثاني زوجا شرعيا تزوجها للرابع ثم طلقها بعد الوطئ بعد دخوله بها أو مات عنها فإنها تحل الأول بهذا النكاح الشرعي الذي فيه الوطئ وليس فيه نية التحليل. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا اليوم نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على تفضله بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين أبو بكر شعيب عثمان سوداني الجنسية مقيم في جدة، والمستمع من تركيا قرية شخمير عثمان سيجلميش، والمستمع العسكري عواض علي عائض القرني من الدمام، وأخيرا إلى سؤالي الأخ العمري محمد المغربي الجنسية والمقيم في فرنسا. أعزائنا الكرام، نشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.